أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله نحن في ربع إن أوحينا إليك. في مد من أوحينا إليك، كما أوحينا إلى نوح إليك، كما كبير لا نوح والنبيين تكرهون الخلف والنبيين نافع بالهمز، يبقى في مد متصل وبدل، يبقى ورش فيه ثلاثة البدل. والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم، طبعا هشام وخلف بن زكوان من الطيبة، إبراهيم والنساء فيها أربعة، هناخد الايه الثلاثة الأخيرة، يعني هنترك أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد أتينا على إبراهيم، والثلاثة الايه الأخيرة لنا فيهم إبراهام وإبراهيم هشام وابن زكوان بالخلاف. وهي لهجات عربية، وليه إبراهيم مثلا فيها لهجات؟ لأنه اسم عجمي ليس عربي، العرب لهم قياسات لكن هذا اسم عجم، وفي ست لهجات عربية: إبراهيم، إبراهام، أبراهيم، وشيل الألف تبقى إبراهيم، إبراهام، أبراهيم، والأصل فيها أبراهيم. نعم. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط، والأسباط النقل لورش، وحمزة نقل وسكت، والسكت لأصحابه طبعا عند الوقف حمزة، والسكت لأصحابه بقى حمزة وحفص ومزكوان وإدريس بالخلاف من الطيبة، وعيسى فتح وتقليل وإمانة، عيسى فتح الفم بالحرف، عيسى تقليل أبو عمرو وورش بالخلاف، وعيسى إمالة حمزة بسبب خلف، وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، آتينا ثلاثة البدل للأزرق، وزبورا حمزة بخلف زبورا. والفرق بين زبور وزبور بداية والنهاية أو لهجات عربية. زبور زبر الكتاب يعني كتبه، زبرت الكتاب كتبته، فالزبور ما يكتب به، والزبور الكتاب نفسه. أو الغرور الغرور، الطهور والطهور، الطهور ما يتطهر به، ماء طهورة، الطهور عملية الطهارة نفسها، الوضوء الغسل. كذلك السحور والسحور، ما يتصحر به، جبنا السحور عشان نتصحر، جبنا الماء عشان نتوضى، ان تطهرنا يبقى طهور، ان تسحرنا يبقى سحور. اتفقنا على يعني معصية يبقى غرور، عملناه يبقى غرور. او هي لهجات عربية، او البداية والنهاية، او واتينا داود زبورا هنا، والاسراء، ولقد كتبنا في الزبور في سورة الانبياء، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، رسلا لم، ترك الغنة وعدمها لغير صحبة جودة، وعدم الغنة لكل القراء. وكلم الله موسى تكليما، تكليم الرسل دي لو يعني توصل يبقى في ايه الغنى وعدمها لغير صحتها موجودة. والأولى طبعا عدم النص عشان المعنى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، ليلا الأزرق، أزرق ليلا وحمزة وقفة بالإبدال، والباقي لئلا بالهمز، لئلا يكون للناس، للناس دور أبو عمرو بالخلاف بالإمالة والباقي بالفتح، للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، المدود، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، المدود، والملائكة لو وقف على حمزة له فيها تسهيل مع مد وقصر مصطفى أتى بعد ألف. وكفى بالله شهيدا، كفي حمزة بسو خلف لمالة، كفي تقليل ورش بالخلاف والأزرق، والباقي كفى، والأصل كفى الله شهيدا واكتفي به، فالباء جاءت للأمر يكتفي به سبحانه وتعالى، كن على يقين أنه شهيد. إن الذين كفروا وصدوا، وجدت خمس مرات، أول واحدة كفروا وصدوا النساء، والثانية في الايه في النح كفروا وصدوا، وثلاثة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، قد ضلوا أبو عمرو وحمزة وكسائي وخلف وهشام وورش وابن زكوان، والباقي بالإيه بالإظهار قد ضلوا، فالإظهار على الأصل، وقد ضلوا الإضغام للتقاء. إن الذين كفروا وظلموا وظلموا الأزرق والترك ورش، لم يكن الله ليغفر لهم، الأزرق وليغفر لهم، والإدغام الكبير ليغفر لهم، وميم الجمع لكثير وابو جعفر وقالون من الخلاف ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ميم جمع لكثير وابو جعفر وقالون من الخلاف، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، المدود لأصحابها أبدا، وكان ترك الغنى الخلف، وكان ذلك على الله يسيرا، الأزرق يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، المدود، وقد جاءكم الإضغام حكم شفى لفظا، أبو عمرو وحمزة وكسائي وخلف وهشام، وجاءكم المالة لحمزة وخلف وابن زكوان وهشام الخلاف، من ربكم الغنى لغير صحبات جودا، فآمنوا سلسة البدل خيرا لكم الغنى الغنى لغير صحبات جودا خيرا، ترقيق الراء للأزرق، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، النقل والسكت لأصحابه، وكان الله عليما حكيما، ودي جت خمس مرات في النساء، واحده في السته في سوره الفتح. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ميم الجر، ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم، القاها في فتح تقل امانه وروح منه، فامنوا ثلاث البدل الازرق، فأمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، الغنة غير صحة موجودا، وترقيق الراء خيرا للأزرق، ومن الجمع فيه هنا ورش وابن كثير وعفر وقرون الخلاف، إنما الله إله واحد، إله واحد، ترقون الخلف حمزة، سبحانه أن يكون له ولد، أي يكون، ترك الغنة الخلف والضرير له ما في السماوات وما في الأرض نقل سك وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا. نعم الحمد لله. لن يستنكف المسيح لن يستنكف ترك الغنى الخلف والضرير أن يكون ترك الغنى الخلف والضرير أن يكون عبدا لله عبدا لله ترك الغنى لغير صحبة جودا ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف ترك الغنى الخلف والضرير عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إليه جميعا. الصلاة لابن كثير. فأما الذين آمنوا سلسل البدل الأزرق وعملوا الصالحات فيوفيهم يعقوب. ومن جمع ابن كثير وابو جعفر وورش ورش وخالد بن خلاف. أجورهم من جمع ويزيدهم من فضله من جمع. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم من جمع عذابا أليما نخل سك لأصحابه عليه الموت ولا ترك الغنى لخلف ولا يجدون لهم من دم من دون الله وليا ولا نصيرا ترك الغنى لخلف نصيرا الأزرق. يا أيها الناس قد جاءكم الإضغام والإمالة من دم برهان من ربكم ترك الغنى والغنى لغير صحبة جودا وأنزلنا ومن جمع وأنزلنا إليكم من جمع نورا مبينا. فأما الذين آمنوا سلسل البدل الأزرق واعتصموا بالله فسيدخلهم من جمع في رحمة منه وفضل الصلاة ابن كثير وفضل ويهديهم تكرهون الخلف ويهديهم يعقوب. ومن جمع ابن كثير وجعفر ورش وخالهم الخلاف إليه صراط الصلاة ابن كثير صراط صراط طبعا زي القلف الغلا قنبل ورويس وزراطة خلف والباقي صراطة بالصاد. يستفتونك قل الإضغام من كبير قل الله يفتيكم من جمع في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت في المدود فلها نصف ما ترك وهو يرثها وهو يرثها لطفنا بالحزن اللي ما يكن لها ولد الغنة فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال الغنة وعدمها الغنة لغير صحبة جودا رجالا ونساء ترك الغنة لخلف ونساء فيها تسهيل محمد وقاص لأن منقطع عندها الصوت ولا النفس فهي متوسطة فلذلك المستحاض الأنثيين النقل والسك يبين الله لكم أن تضلوا أي حتى لا تضلوا. ولكم هنا من جمع ورش ابن كثير وضعفر وخرم بالخلاف والله بكل شيء عليم. شيء فيها المد للأزرق 4 و6 للمهمول والمد لحمزة وفيها السكت الأصحاب حفص وابن أكوان وإدريس وحمزة بالخلاف. إن أوحينا إليك الرب ده له مناسبة فحق الله سبحانه وتعالى جرائم اليهود وضمنها الكفر بعيسى وبمحمد وزعم اليهود انهم صلبوا المسيح فذكر هنا الايمان بجميع الرسل شرط لصحة الايمان وان سبحانه وتعالى كما اوحى الى نوح والنبيين من بعده وارسل المرسلين مبشرين ومنذرين ودعا النصارى الى عدم الغلو في المسيح بأنهم اعتقدوا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة فعيسى ليس ابن الله كما زعم النصارى وليس ابن زنا كما زعمت اليهود واتهموا مريم قولهم على مريم بهتانا. فهذا وقع بين الإفراط والتفريط والصورة ختمت برعاية حقوق الورثة من الأقرباء، كما بدأت برعاية الإيه الأقرباء والإيه والأيتام والورثة، فبدأت بالحفاظ على الحقوق وانتهت بالحفاظ أيضا على الإيه على الحقوق. صورة عظيمة يعني. طبعا بعض الكلمات تحتاج إلى لا تغلو، الغلو هو مجاوزة الحد، ومنه غلا السعر، لن يستنكف المسيح أن يأنف، والاستنكاف الأنف والترفع، لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله، ولا الملائكة أيضا لن تستنكف أن تكون عبد لله، فكل عبيد لله، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالاستنكاف من مادة نكفة، أو نكفت الدم إذا نحيته بإصبعك عن خدك، فيستنكف لن يأنف ولن يستنكف ولن يترفع، أن يكون عبد لله المسيح أو الملائكة لن تستنكف ولن تأنف بذلك أيضا. فبالتالي كل عبيد الله، فكل يسمع كلام الله. وأيضا قد جاءكم برهان من ربكم، برهان دليل، ويراد به المعجزات والآيات. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الاعتصام من اعتصم أو لاذى ولجأ أو امتنع، الأصمع عن امتناع، والكلالة اللي بيقولون هلك ليس له ولد ولا والد، لأنه الإخوة سارسون، فبالتالي لا أصل ولا فرع. الكلالة جاءت في السورة دي، سورة النساء، مرتان، مرة إخوة الأم وليس لهم إلا الثلث، فإن كانوا أخ وأخت يبقى بالتساوي كل واحد منهم السدس، إن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث وليس لهم إلا الثلث. أما هنا نتكلم عن الإخوة الأشقاء، فيتذكر مثل حظ الأنثيين. وكما ستحكي الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الآيات لها سبب نزول، سبب نزول الآية، وفد من النصارى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد لما تعيب صاحبنا؟ قال صلى الله عليه وسلم ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أي شيء أقول فيه؟ قالوا تقول إنه عبد الله ورسوله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه ليس بعار أن يكون عبد لله. قالوا بلى، فأنزل الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الآيات، إذن هذا الربع له مناسبة بعد أن حكى عن جرائم اليهود وكفر بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وزعم اليهود أنهم صلبوا المسيح واتهموا مريم، فذكر ان الايمان يكون بجميع الرسل شرط لصحة الايمان، وان الله ارسل الرسل كما ارسلك محمد مبشرين ومنذرين، ودعا النصارى لعدم الغلو، وان يقولون على عيسى كلاما فيه غلو، فهو ليس اله ولا ابن اله ولا ثالث ثلاثة وليس ابن زنا. فهذا الكلام من النصارى أو من اليهود بين إفراط وتفريط، هذا غلو، والمطلوب لا تغلو في دينكم، لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وفي الأرض وكفى بالله وكيلا. والمسيح لا يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، يعني يا محمد أوحينا إليك كما أوحى الله إلى نوح والأنبياء من بعده. وقدم إن أوحينا إليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الذكر، مع أنه متأخر في النبوة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، تأخرت النبوة ولكن تقدمه في الذكر، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده. فلماذا؟ ثم ذكر بعد ذلك أوحينا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، سائر النبيين يعني غير هؤلاء، فخص بالذكر هؤلاء تشريفا وتعظيما لهم، لكن بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعد محمد بنوح أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده، وخص منهم أوحينا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، هذا من باب التشريف والتعظيم. ولكن بدأ بعد محمد بنوح لأن شيخ الأنبياء وأبو البشر الثاني نوح، وذكر إبراهيم لأنه الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة، إبراهيم هو أبو الأنبياء، لأن الله قال اكتبوا هذا الكلام عندما نسأل لا أحد يجيب، فنوح هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم، وإبراهيم الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة الأنبياء وهو أبو الأنبياء. لماذا؟ قال الله واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ليه؟ أنجب إسحاق فبشرنا بإسحاق ونور إسحاق يعقوب، ويعقوب نافلة، ومن سلالة يعقوب كانوا أنبياء بني إسرائيل حتى عيسى، بنو إسرائيل، إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأنجب إسماعيل ومن سلالته كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم أبو الأنبياء، ولذلك ذكره الأب الثالث، وذكر نوح الأب الثاني بعد آدم. يبقى أوحينا إليك يا محمد ثم أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وخص وأوحينا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، لأن الأب الثاني بعد آدم هو نوح، وإبراهيم هو الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وجعلنا في ذريتهما إيه؟ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقدم عيسى على أنبياء كانوا قبله، لماذا؟ قال واحد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. لماذا؟ لماذا قدم عيسى؟ قدم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة العناية بأمره، لغلو اليهود في الطعن فيه وفي أمه، ولغلو النصارى في تقديسه فجعلوه إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة أو هو وأمه، أنت قلت لست تقدون أمي إلهين، لا تطرون كما أطرق النصارى ابن مريم. ثم عقب فقال وآتينا داود زبورا، أي خصصنا داود بالزبور، والزبور كان فيه 150 سورة ليس فيها حكم من الأحكام، إنما هي حكم ومواعظ، وجاء على رسالة موسى، وذلك القرآن يقول الله عنه ومن قبله كتاب موسى، من قبل القرآن كتاب موسى، إن هذا الكلام اللي في موجود في القرآن في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فالشريعة اللي بعد إبراهيم موسى والشريعة اللي بعد موسى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنبياء بني إسرائيل جاءوا على شريعة موسى على شريعة التوراة، حتى عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، وخصه وقدمه عيسى على أنبياء جاءوا قبله كأيوب ويونس وهارون وسليمان. لماذا؟ لغلو النصارى في تقديسه، ولغلو اليهود في الطعن فيه وفي أمه، فللتنبيه على أمره. وأيضا كما أوحى الله إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحى إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، قال أيضا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي أرسل الله رسلا منهم من ذكر أخبارهم في غير هذه الصورة، ورسلا لم نقصصهم عليك يا محمد، رسل آخرين لم يخبر الله سبحانه وتعالى عن أحوالهم. وعقب فقال وكلم الله موسى تكليما، أي خص الله موسى بأن كلمه بلا واسطة، كلم الله موسى تكليما، والله ليس له يعني له كلام ليس ككلامنا، وكل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك. فالله يتكلم، لكن كيف تكلم؟ الله استوى، لكن كيف استوى؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولذا أسأل عنه منافق. كل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك بلا تأويل ولا تعطيل. وكلم الله موسى تكليما، أي كلمه بلا واسطة، ولهذا سمي موسى الكليم. وكلم الله موسى تكليما، هذا اسمه التأكيد أو التوكيد. كلم الله موسى تكليما اسمه التوكيد إيه؟ في المطلق مؤكد للفعل، كلم الله موسى تكليما. ولماذا قال كلم الله موسى تكليما؟ كان يكفي كلم الله موسى، لكن لماذا جاء بالتكليمة بالتوكيد؟ رفعا لاحتمال المجاز، لأن ربما يكون كلمه مجازا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فكلم الله البشر على أقسام، أوحينا لموسى أن أرضعيه، هذا وحيا إلهاما يعني، وأوحى ربك للنحل، بدل ربك أوحى لها، والوحي الإعلام بخفاء، وأن الشياطين لا يخون لأوليهم إعلام بخفاء، فممكن يكون كلمه مجازا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلهاما أو من وراء حجاب مثل موسى، أو يرسل رسولا فيوحي كيرسل جبريل فيوحي، والوحي إعلام بخفاء، لم يرى أحد جبريل وهو يوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوحي وإعلامه بخفاء. فقال الله وكلم الله موسى تكليما، لماذا جاء بكلمة تكليما؟ واحد يقول للتأكيد، فلماذا جاء بها؟ يكفي كلم الله موسى، لكن تكليما جاء للتأكيد لرفع احتمال المجاز، رفعا لاحتمال أن يكلمه مجازا يعني. ولولا التأكيد لجاز أن تقول قد كلمت لك فلانا، بمعنى كتبت إليه مثلا ورقة أو بعثت إليه رسولا، فكلمت لك فلان، لا لا لا يعني ربما يفهم انه كلمته عن طريق رسول او وسطة او كذا، او ورقة او خطاب او كتاب او كذا، لكن هنا كلم الله موسى تكليما رفعا احتمال المجاز. عندما نسأل لا احد يجيب، اكتبوا بالله عليكم، استحلفكم بالله، استحلفكم بالله اكتبوا هذا الكلام، لا اله الا الله، لا اله الا الله. إذا كلم الله موسى تكليما، جاء التكليما للتأكيد ورفع الاحتمال المجاز، وتكليما لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون بجنة لمن أطاع، ومنذرين بنار لمن عصى. كل أمة يدخلون الجنة إلى من أبى، قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعث الله الرسل ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لأمنت وأطعت. فقطع الله حجة البشر بإرسال الرسل وإنزال كتب حتى لا يتكلم أحد ويعقب ويقول لماذا لم ترسل لي رسول يا رب، أنت مخطئ، ويحق الله. إذا الرسل المبشرين والمنذرين لماذا بعثهم؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقطع حجة من يقول لو أرسل إلى رسول لأمنت وأطعت. فقطع الله حجة البشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، اكتبوا هذا الكلام، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل. إذن لماذا أرسل الرسل؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لآمنت. فقطع الله الحجة بذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، فالله عزيز في ملكه وحكيم في صنعه. فالعزيز، كلمة عزيز إذا جاءت إذن لا تعقيب. أي عزيز في القرآن تأتي لا تعقيب. أضرب مثال آخر، مثلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم. لا، العزيز، العزيز يعني لا معقب، لا أحد يعقب يقول يعني لماذا يغفر له، لقد عمل كذا وكذا وعمل سيئات. لا تعقيب، والله إذا غفر لا تقول لا فعل وفعل. عزيز معناها لا تعقيب. يقول سبحانه وتعالى مثلا وللرجال علينا درجة والله عزيز، بعد أن قال مثلا الرجال قوامون وقال الرجال علينا درجة، لا تعقيب. فعندما واحد من النقباء بنته لطمها زوجها يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكوه ويريد القصاص، فيحكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لطمها تلطمه كما لطمها. تنزل هذه الآيات، الرجال يقاومون، من يقاوم من؟ ها؟ الرجل يقاوم المرأة، لكن المرأة لا تقاوم الرجل. وللرجال علينا درجة والله عزيز لا تعقيب، انتهى. فقال صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا وما أراد الله خير. مثال آخر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز. عزيز لا تعقيب، تقول السارق نقطع يده وبطالة وعطالة. يا أخي لا تعقيب، الذي قال عزيز. فلو قطعنا يد واحد سارق نحمي بقية المجتمع ولن يسرق أحد بعد ذلك، لكن لم نقطع يد هذا السارق وتكلم المتكلمون وتفلسف المتفلسفون، فكل البلد لصوص وكل البلد يحتاجون لقطع يد. انتهت المسألة. إذا كلمة عزيز لا تأتي إلا إذا كان في كلام وفي تعقيب. لا تعقيب، خلق الموت والحياة ليبلوكم منكم أحسن عملا هو العزيز غفور. انتهى، تعقب في إيه؟ لا تعقيب. خلق الموت والحياة، قدر الموت والحياة، لا خلق الموت، الموت خلق ليس إعدام وليس نهاية، ليس المسوى الأخير، لا المسوى الأخير جنة أو نار. هذا الكلام انتهى، خلق الموت والحياة ليبلوكم منكم أحسن عملا وهو العزيز غفور. والموت يحتاج عزيز، لا تعقيب، لا تقول لا لن أموت، لا ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون. إذا جاءت كلمة عزيز اكتبوا بالله عليكم أستحلفكم بالله، أي عزيز في القرآن معناها لا تعقيب في كلام، لا تعقيب، انتهى. فهنا جاء بإيه؟ قال رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لأن يكون الناس على الله حجة بعد الرسل فيقطع الحجة، حتى يقول واحد لو نزل كتاب لأمنت لا يقطع الحجة. وكان الله عزيزا حكيما، فعزيز في ملكه وحكيم في صنعه، ولا تعقيب حتى لا يعقب أحد يقول كذا، لا يقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والآية جاءت ثلاث مرات في البقرة وهنا وفي سورة الحديد، وكل حاجة في موضعها سبحانه من هذا الكلام. يعني في سورة البقرة بتكلم عن تحول القبلة، فجاء بلئلا، وهنا لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وفي سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله، لئلا يعلم أمريكا وأوروبا وإسرائيل والعلمانية والمهلبية، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. الفضل بيد من؟ الفضل بيد الله، يؤتيه من؟ يؤتيه من يشاء، ولا تعقيد. يبقى لماذا أرسل الله رسل وكيف أرسلهم؟ رسلا مبشرين بخير وبجنة، ومنذرين من عصى بالنار. لماذا؟ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا لا تعقيب، انتهى. مسألة لا أحد يقول لماذا يرسل، لماذا كذا، انت لا تعقيب. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فإن لم يشهد لك هؤلاء يا محمد بالنبوة فالله كفيك، فالله يشهد لك ويشهد بما أنزل إليك من القرآن، هذا القرآن المعجز، الله يشهد لك، يكفيك الله، كفى بالله شهيدا، وكفى فعل وشهيدا تمييز، وكفى فعل يحتاج فاعل، الفاعل هو الله، لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمه، منع من ظهور الضمه، اشتغال المحل بحرف الجر، الزائد عند النحاه لكن عندنا ليس بزائد ولكن له معنى، اي كفى الله شهيدا واكتفي به. قل الله شهيد واكتفي بان الله شهيد، فتقول الله شهيد، لكن كيف تقول الله شهيد وتاتي بشاهد ظهور؟ كفى بالله وكيلا، اي كفى الله وكيلا واكتفي به، كفى بالله حسيبا، واكتفي به حسيبا، واكتفي به وكيلا، لكن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وانت كاذب، وتاتي بشهاده زور وتغتصب الاموال وتاخذ الحقوق كيف يا اخي؟ يا اخي كن صادق، لا تكن منافقا، اكتفي به. فالباء جاءت للامر لها معنى جميل، وكفى بالله شهيدا، كفى الله شهيدا واكتفي به. كن صادق مع نفسك، لا تكن كالمنافقين قولا يخالف ايه؟ مخبرا يخالف ايه؟ يعني يريد المخبر والمظهر والقول والعمل واحد. وإذا عقب فقال سبحانه بعد أن قال وكفى بالله شهيدا، بعد أن قال لكن الله يشهد ما أنزل إليك، فاللي ما شهد لك هؤلاء بالنبوة فالله يكفيك الله، والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا أؤمن به إلا دخل النار إلا خطئ الجنة في الرواية. وأيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لكن الله يشهد ما أنزل إليك فيكفيك الله إلا ما يشهد لك، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ويكفيك الله وكفى بالله شهيدا. فأنزل هذا القرآن بعلمه الخاص لا يعلمه غيره بأسلوب يعجز عنه كل بليغ، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فالله عليم لكن علمه ليس كعلمنا، والله كلم موسى ولكن ليس ككلامنا، الله كل ما خطر ببالك هو بخلاف ذلك، لا تأويل ولا تعطيل. لكن لا يشهد ما أنزل إليك فإن لم يشهد لك فيكفيك الله. وهذا القرآن أنزله الله بعلمه والملائكة يشهدون على ذلك، ويشهدون بما أنزل إليك ويشهدون بنبوتك، وهذا يكفيك يا محمد. وكفى بالله شهيدا، كفى الله شهيدا وشهادته تغنيك وتكفيك، وإن لم يشهد لك أحدا. عقب فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. الذين كفروا بأنفسهم ومنعوا الناس، صدوا الناس عن الدخول في دين الله، ضلوا عن الطريق الرشاد، ضلوا ضلالا بعيدا، لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال فضللوا في أقصى الغايات، ضلالا بعيدا بعيدا في أقصى الغايات. عقب فقال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقا إلى طريق جهنم. كفروا وظلموا جمعوا بين الكفر والمعاصي، وربما ظلموا ان الشرك لظلم عظيم، والظلم ظلم لله، شرك ظلم للناس، ظلم للنفس، ظلم لنفسه. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقا الا طريق جهنم. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، اي لن يعفو عنهم، لن يهديهم الى طريق الجنه، لن يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لانهم ماتوا على كفر وظلموا، كفر وظلموا، لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، لن يهديهم إلا إلى طريق يوصل إلى جهنم جزاء على ما أسلفوا من كفر وظلم، كفر وظلموا، ويخلدون في النار أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وخالدين فيها أبدا جاءت ثلاث مرات للنار، هذه الواحدة الأولى والثانية في سورة الأحزاب، الله على الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والثالثة في الجن. أما خالدين فيها أبدا لأصحاب الجنة ثماني مرات، يبقى خالدين فيها أبدا كانت في القرآن 11 مرة، ثلاثة للنار في النساء والأحزاب والجن. كفر وصدوا، كفر وظلموا، لم يكن الله يغفر لهم ولا يهديهم طريقة إلى طريق جهنم خالدين فيها أبدا. جاء بالخلود في النار كفر وظلم، وقبلها كفر وصدوا، صدوا غيرهم، ليسوا كفروا فقط بل كفر وصدوا، صدوا غيرهم وكفر وظلموا، فاستحقوا الخلود في النار وأبد، خالدين فيها أبدا أبدا أبدا، وخالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. فتخليد هؤلاء في النار كفر وصدوا كفر وظلموا، تخليدهم في جهنم لا يصعب على الله سبحانه وتعالى ولا يستعظمه، بل هو يسير على الله سبحانه وتعالى، يستحقون، الله ليس بظالم. فلذا كفروا ان الذين ايه كذبوا ياتينا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اين يدخلون؟ قال كفروا وصدوا وكفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقه الى طريق جهنم خالدين فيها ابدا ابدا. عقب فقال يا ايها الناس، مسلم وكافر ويهودي، قد جاءكم رسول بالحق من ربكم. يا ايها الناس قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وبدين الحق وبشريعه حق وبشريعه سابحه من ربكم، اي من عند ربكم. جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، اي صدقوا، الايمان والتصديق، فآمنوا صدقوا ما جاءكم به محمد من ربكم، اي من عند ربكم ليس من عنده. الناس الذين يقولون في اوروبا وامريكا اننا محمديون، اي نعبد محمد، لا، لا نعبد محمد، نعبد الله. من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، فان مات او قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أنزله؟ الله. إن ضمير، نحن ضمير، نزلنا ضمير، فاعلين الذكر، وإنا له ضمير، لا حافظون ضمير. لماذا هذا؟ القرآن قرآن الله ليس قرآن محمد. تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل العزيز الرحيم. لا يوجد في الإنجيل آية واحدة تقول هذا من عند الله، ولا حتى من عند عيسى. لوقا يقول في إنجيله وجدت كثيرين يكتبون ويؤلفون القصص فرأيت أنا أيضا أن أكتب، يدعي انه هو الذي كتبه، لم يقل به عيسى ولم يقل به الله ولا ولا ولا ولا ولا، ده هو الذي يقول. انجيل لوقا يقول انا وجدت كثيرين يكتبون ويؤلفون القصص فرايت انا ايضا ان اكتب. وهذا الانجيل منسوب للوقا، والاخر منسوب لمتى، والاخر منسوب لمرقس، لا يوجد انجيل منسوب لعيسى، ولا نريد انجيل عيسى، نريد انجيل الله. وفي ختم الله، تنزل من رب العالمين من الرحمن الرحيم. لكن هذا القرآن تنزيل من عند من؟ من الله، تنزيله من الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحي، وقل رب زدني علما. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول محمد بعض الأقاويل وضعها في القرآن لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فلا تحدث مثله إن كانوا صادقين في دعواهم. أن يقولوا افتراق، والفاتوا عشر سورة مسلمين مفتريات، فلما استجيبوا لكم فاعلموا أنه أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلا أنتم مسلمون. أم يقولون افتراق، والفاتوا بسورة مثله يونس. أم يقولون افتراق كثيرة ابحثوها من عند الله وكفرتم به وشهد شهادة من إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم، مثل عبد الله بن سلام. أنتم ظلمة، الله لا يهدي القوم الظالمين. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كنت في شك من القرآن، فأتوا بسورة من مثله، من بداية ما قرأ سورة ولتكن الكوثر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا أيها الناس، يا مسلم، يا كافر، يا يهودي، كل الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، من عند ربكم ليس من عنده، جاء بهذا الدين من عند ربكم، فآمنوا خيرا لكم. وتسلم الحجة لقائلها، لأنه لا يوجد منازع. يعني عندما نجد مثلا محفظة مثلا لمن هذه، فواحد يدعى أنها له ولا يعرضه أحد، إذن تسلم الحجة وتسلم المحفظة لمن ادعاها، خاصة أنه لم يأتي معارض. فالله هو الذي يقول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هذا كلام لم يدعي أحد يقول لا أنا فعلت كذا أو يعترض على هذا الكلام، إذن هذا كلام عند ربنا ولا معقب، ولم يدعي أحد ولم يخالف أحد هذا الكلام. يا أيها الناس قد جاءكم رسوله بالحق من ربكم، أي من عند ربكم، فآمنوا خيرا لكم، صدقوا ما جاءكم به محمد من عند ربكم، وهذا آمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا، العكس بقى، وإن تكفروا لا تصدقون بل تكذبون وتكفروا وتستروا هذا الحق. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، إن تستمروا على الكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى الكفر لكم. والله له ما في السماوات والأرض، له ما في الكون ملكا وخلقا وعبيدا، له يملك ما في السماوات والأرض، ولا أحد يفعل شيء بغير إرادته، ولا تحسبن الله غافلا. فآمنوا خيرا لكم أن تكفروا، فإن الله ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوال العباد وحكيما فيما دبر، وكان الله عليما حكيما. 6 مرات، 5 منهم فين؟ في النساء. وإحنا عملنا مقالة نعطيها لكم إن شاء الله تعرفون منها الخمس مواضع بتوع النساء، ومرة في الفتح 6. وكان الله عليما حكيما. وربط العلم بالحكمة، لأن علم بدون حكمة لا ينفع، أو حكمة بدون علم لا تنفع. الحكمة ترتبط بالإيه؟ بالعلم. عليما بأحوال العباد وحكيما فيما دبر. بعد أن رد الله سبحانه وتعالى على شبه اليهود وشبه النصارى، والطعن في المسيح والطعن في أم المسيح والإفراط والتفريط في السورة من أولها، سبحانه وتعالى أخذ في الرد على ضلالات النصارى في إفراط في تعظيم المسيح لأنهم عبدوه ومن دون الله، وقالوا في إله وفي إله وثلاث ثلاثة. فقال: يا أهل الكتاب، يا معشر النصارى، يا معشر اليهود، لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد بالإفراط في شأن المسيح وفي ادعاء الألوهية، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تصفوا الله بما لا يليق من الحلول والاتحاد واللاهوت والناسوت، وان ربنا احتل في عيسى بقى ناسوت والله يبقى لاهوت، وادعاء الألوهية واتخاذ الصاحبة والولد، هذا كلام باطل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، غلا السعر فالغلو، لا تغلوا في دينكم، الغلو مجاوزة الحد، ومنه غلا السعر تجاوز الحد، لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تصفوا الله بما لا يليق ولا تقولوا على الله إلا الحق. ماذا نقول يا رب؟ قال: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ما هو إلا رسول من رسل الله، ليس ابن لله وليس إله، وليس هو وأمه إلهين كما تدعون، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى كلمة ألقاها الله إلى مريم بكن، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إذا أردتم أب العيسى فهاتوا أب لآدم، وبما أن آدم لا أب ولا أم فعيسى لا تستكثروا عليه أن يكون إيه؟ أنه يكون بلا أب. وإذا كان عيسى إله أو ابن إله أو أم إله لأنه بغير أب، طب آدم أولى بقى لا أب ولا أم. والحقيقة أن الخلق على ثلاثة إيه؟ أقسام: أب وأم نحن البشر، أب بلا أم حواء، خلقهم نفس واحدة آدم لا أب ولا أم، وخلق منها زوجها حواء من أب بلا أم، والباقي هو عيسى لا أب لكن بأم. نعم. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تصفوا الله بما لا يليق من الحلول والاتحاد واتخاذ الصحبة والولد، الله ما اتخذ صحبة ولا ولدا، لما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ما عيسى إلى رسول من رسول الله، ليس ابن لله كما زعمتم، الله ليس له ولد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، خلق الله بكلمة كن من غير وصفة أب ولا نطفة، ليس كما تقول النصارى تغشى الرب مريم جمعها كما تغشى الرجل امرأته وأنجب منها ولدا ولده وليس خلقه، وهذا خطأ كبير جدا جدا جدا جدا. ونصارى الشام لما طلبوا أعلم أهل الأرض فذهب إليهم البقلاني فقال أبدأهم قبل أن يعني يبدأوني بأسئلة ربما لا أعرفها، فدخل على رهبان الشام الذين لا يتزوجون ولا يتنسلون وفي عفو النجاسة، فسلم عليهم: السلام عليكم، كيف حالك وحال زوجك وحال أولادك؟ كل واحد منهم: السلام عليك، كيف حالك وحال زوجك وحال أولادك؟ فقالوا: طلبنا أعلم أهل الأرض. فجاءوا بأجهل أهل الأرض: أنت أجهل الأرض. قال: لما؟ قال: ألا تعلم أن هؤلاء رهبان لا يتزوجون ولا يتنسلون؟ قال: إذن فمن أين جئتم؟ من زواج أم من زنا؟ فإذا كان الزواج في عفوق النجاسة فهل الزنا طهارة؟ ثم تدعون أن الله أنجب ولدا، تقولون ولده الله، لا تقولون كما نقول خلقه الله كسائر البشر، ده مثل عيسى عند ربك مثل آدم وخلقه من تراب ثم قال كن فيكون، كلمات ألقاها إلى مريم. تدعون الله أن الله أنجب ولدا، فهل أنتم أطهر من الله وأقدس من الله؟ فقال أحدهم هل سمعت ما قيل عن زوج نبيكم عائشة حديث الإفك؟ قال يا هذا أعرف امرأتين في التاريخ اتهمتا بالزنا، واحدة أنجبت ولم تتزوج والأخرى تزوجت ولم تنجب، من أولى بالاتهام؟ قال التي أنجبت دون زواج. قال الله برأ هذه وتلك، فبرأ مريم التي أنجبت دون زواج، قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك الأولى اصطفاء عام، الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفاك الأخرى على نساء العالمين اصطفاء خاص، لا واحدة من نساء العالمين تقول أفعل مثل ما فعلت مريم وأنجب بلا رجل، هذا قرينة زنا، لا يمكن واحدة تنجب بلا رجل إلا مريم. اصطفاك على نساء العالمين، خصك من دون نساء العالمين بأنك تنجبين بلا زوج. وذلك عندما قال لها ليهب لك ولما زكيها قالت أنا أكون لي ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، عرفت منين؟ أنه قال يهب، إذا بلا واسطة، بلا واسطة، هبة، ليهب لك ولما زكيها. فهي هذا أعرف امرأتين في التاريخ اتهمتا بالزنا، واحدة أنجبت دون زواج والأخرى تزوجت ولم تنجب، فمن أولى بالاتهام؟ التي أنجبت دون زواج. قال الله برأ هذه وبرأ تلك، برأ هذه وبرأ تلك، ونحن برأنا الاثنتين، لكن أنتم اتهمتم من وبرأتم من؟ اتهمتم عائشة التي كانت متزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تنجب ولم تقل بالمسألة ولم يعترف صفوان ولم يأتوا بشهود، لولا جاءوا عليه أربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بشهداء فلك عند الله هم الكاذبون، لم يأتوا بشهود فهم كاذبون عند الله، فهل عندكم يكونوا صادقين؟ إطلاق، لا يمكن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا فإن ظننتم أنفسكم شرا لا تظنون في السبع عشر إلا الخير، فكيف إذا ظننتم بأنفسكم خيرا فكيف بالسيدة عائشة؟ لولا سمعتموه قلتم ما كنا نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم، بهتان جمع بهت، والبهت من الدهشة، فبهت الذي كفر، بهت يعني دهش لاستحالة الحدث، سيدة عائشة تجني معقول، بهت دهشة لاستحالة الحدث، ومنها بهتان جمع بهت زي صنوان جمع صن، نسوان جمع نسو، قنوان جمع قن. إذن الله يعقب فيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو هو مجاوزة الحد، ومنه قال السعر أي جاوز الحد، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا في الله إلا ما هو فيه، ولا تقولوا على المسيح إلا ما هو فيه، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم بلا واسطة ولا نطفة ولا، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو ذو روح مبتدأ من الله سبحانه وتعالى، وأصل نفخة جبريل في صدر مريم أو في فرج مريم، أحصلت فرجها فنفخنا فيه، أحصلت فرجها فنفخنا فيها الأنبياء والتحرير، وهي في الحقيقة مثل أي بشر مثل كل البشر. كيف ذلك؟ يقول الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين نحن، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فعند أربعة أشهر يرسل الله سبحانه وتعالى الملك وينفخ الروح أين؟ في فرج الأم. لماذا؟ ليصل إلى الإيه؟ إلى الجنين في عين في الشهر الرابع كما ورد في الأحاديث وما ورد الأثر بذلك. فكلنا فينا روح الله، ولذلك الكرامة التي فيك هي روح الله، متى خرجت الروح؟ لا نقول محمد أو الحاج محمد، نقول الجثة، وإذا دخلت الخشبة نقول الخشبة، وإذا دخل في مكان مغلق يقول القبر، أماته فأقبره. لكن الكرامة اللي فيه كرامة بني آدم بالروح، وذلك خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه ونفخ في أولاده من روحه، والكرامة التي فيه هي روح الله. أما البعث الخلق خلق بكون لم يخلق بروح الله. وذلك عندما اعترضت الملائكة قال أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أنبئوني لا علم لنا. يا آدم أنبئهم. قالوا اسجدوا لآدم اعترفوا لهم بالفضل. فلما قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال عزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما استغفروني. ولما اعترض قال وعزتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. إذن كرم الله آدم على خلقه بإيه؟ بأنه نفق فيه من روحه وخلقه بيده وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة. هل يجعل تكريم الله لآدم بهذه الصفات كمان كمن خلقه بكون فكان؟ الملائكة مخلوقة بكون، الحيوانات بكون، النبات بكون، لكن آدم خلقه بيده ونفق فيه من روحه ونفق من روحه سبحانه وتعالى في كل أولاد آدم بدليل أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين آدم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه 14 نفخ فيه من روحه مخلقة وغير مخلقة. وضع مخلقة تكمل وينفق فيها الروح، غير مخلقة لا يحصل سقط. أول مخلقة هو الجنين والغير مخلقة المشيم أو إلى آخره من الإيه من التفسير. أنا يهمني المسألة أين المسألة. فلا تقول مثلا الحيوان فيه روح الله، لا ليست روح. تزق روح الله لا يا أخي سبحان الله، فيها مخلوقة بكون فيها حياة، قل فيها حياة. لكن وذلك الإنسان بنيان الرب من علم هدنا، أنت تزق روح الله في إنسان في روح الله من 14 وفي بطن أمه. فكما خلق الله سبحانه وتعالى فيك الروح خلقها في عيسى وروح منه، لكن عيسى كانت نفخة مباشرة فحملته والفاء للتعقيب، لكن انت بعد 14 نفخ فيه من روحه ثم كمل الجنين 19. كنا عند مريم طبعا واذكر كتاب مريم انتبذت لما كانت شرقية فاتخذت من دون حجابا فأرسلنا عليها روحنا فتمثل لها ايه بشرا سويا سورة مريم. وبعد ذلك لما هي في المكان القصي البعيد او المكان الشرقي جاءها ايه جبريل فتعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه تقيا، اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال ايه انما انا رسول ربك الجاي لمهمة رسمية لأهب لك غلاما زكية. لأهب او ليهب لك القراءة الاخرى هبة. يبقى اذا لا يوجد واسطة ولا يوجد ايه اسباب، لا يوجد ايه زوج. وذلك قالت يعني ايه متعجبة ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. قال كذلك قال ربك، انتهى، ولا تقول فضيحة ولا تقول كذا. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية. آية يعني بلا رجل، ها اجعلنا ابن مريم وامه آية، آية بلا رجل. ولم يقل اجعلنا ابن مريم وامه آيتين، لا، هي به آية وهو بها آية. آية يعني بلا رجل. وجعلنا ابن مريم وامه آية ونجعله ايه آية، آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. انتهى الكلام. لا تقول بقى بعد ذلك فضيحة. قال ربك، قال الناس، يقول الناس، اذا قال الله انتهى. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية، آية يعني بلا رجل ورحمة منا وكان امرا مقضيا. انتهت الكلام. لا تتكلم في المسألة دي ولا مسألة فضيحة والناس قال ولا يقول. فحملته الفاء للتعقيب. كيف حملته؟ احصلت فرجها فنفخنا فيها في كمها ولا في صدرها. هيوصل لفرجها او احصلت فرجها فنفخنا فيه في فرجها كما نفخ في فرج امي وام كل البشر من ادم حتى قيام الساعة. يرسل الملك وينفخ الروح في الفرج عند الاربعة اشهر كما سمعتم. احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فروح الله في عيسى وكذلك في كل البشر، لانه من البشر من تكريم الله لآدم وأولاد آدم وعيسى من أولاد آدم. إن مثل عيسى عندنا كمثل آدم. قال هي لكم مسألة مريم في سورة مريم فحملت والفعل التعقيب، يعني المسألة لم تأخذ 9 أشهر فإذا أخذت الصلاة فانتشروا في الأرض، مجرد ما تنتهي من الصلاة ما تقعدش في المسجد، مش عايزينك تقعد في المسجد، لا فانتشروا في الأرض. مجرد انتهاء من الصلاة فانتشروا في الأرض. هنا إيه بعد أن تكلمت وقالت أنا أكون لي غلام ولم أمسسنا بشر ولم أكن بغية، قال لك كذلك قال ربك، انتهى، قال الله انتهى، من يقول وماذا يقول؟ لا تعقيب، قال ربك انتهى، ولجعله آية، آية يعني بلا رجل ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا وانتهى المسألة، ولا تتكلم في المسألة دي مرة ثانية مقضية. فحملته والفعل التعقيب على طول، فحملته فانتبذت به مكان خصيب والفعل التعقيب أيضا، فأجاء المخاض، هتولد لا فأجاء المخاض، فحملته فأجاء المخاض، سبحان الله، يعني ما تسعتوشه، فإذا قضى الصلاة فانتشوا في الأرض، الفعل التعقيب مع الترتيب، فحملته حملت بنفخة فأجاء المخاض، هتولد فأجاء المخاض والفعل التعقيب، فجاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسب منسي. هي خوفها من الفضيحة؟ لا، الفضيحة انتهت عند قال ربك، عند كان أمرا مقضيا، عند قول لنجعله آية للناس. إذا لماذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسب منسي؟ الآن جاء المخاض، ستلد، من معها؟ جبريل، ليس معها أحد، لأنها مكانا قصيا، مكانا بعيدا، تريد من يولدها داية أو طبيب أو من؟ جبريل. كما حملت بنفخة تلد بكلمة، قال يا كما ورد في ابن السميفع بعد أن جاء المخاض قال جبريل لها، قال انزل يا من تعبد من دون الله، قالت أعبد من دون الله؟ قال نعم، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسا منسيا، فناداها من تحتها، والفعل التعقيب من عيسى، فناداها من تحتها أو من تحتها، القراءة الأخرى ألا تحزني، لو المسألة فضيحة وخوف من الفضيحة لا لقال لها فنداها من تحتها ألا تخافي من الفضيحة، لا ألا تحزني على الدعوة ولا العقيدة، العقيدة لها رب يحميها لا أنا ولا أنت، فنداها من تحتها ألا تحزني، فجعل ربك تحتها سرية. انظري هذا الجدول من الماء سرية، وهزوا إليك بجزع النخلة، جزع لم يقل نخلة، جزع نخلة يعني جزء من النخلة ميت، هذا الجزع من النخلة الميت ليس له أوراق ولا رطب ولا شيء، عندما تهزيه الله سبحانه وتعالى ينبت له ورق ورطب، فهزي إليك بجزع النخلة، تساقط عليك رطب الجنية، وتساقط حمزة، وتساقط حفص، وتساقط بقية القراء، ويساقط طبعا سيدنا يعقوب معه وجه الشعبة، والأصل فيها تتساقط كثيرا أو قليلا، يساقط أو تتساقط أو تساقط محذوفة أو تخفيفا أو مضغومة تخفيفا، المهم إذا أردت كثيرا أو قليلا ستجد الرطب يحم الطال عشان أنزل، أنا أريد أن أنزل، انشغلي بإيه؟ لا تنشغلي بالدعوة بالعقيدة، الدعوة لها رب يحميها، لا تحزن على العقيدة، ولكن اشربي من هذا الماء وكلي من هذا الرطب حتى ينقبض الرحم لأنزل إلى إلى الدنيا، فكلي واشربي وقربي، شربي من وكلي من من الرطب، وقربي عينا على الدعوة وعلى العقيدة وعليا، ولا تخافي من أحد ولا تحزن على العقيدة، العقيدة لها رب يحميها، فإما ترين من البشر أحدا لا تتكلمين، أنا الذي سأتكلم عنك وأدافع عنك وأدافع عن عقيدة، فقولي إني نذرت الرحمن صوا فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت بي قومها تحمل، الفعل التعقيب، لو المسألة فضيحة لقال فأتت بي قومها عشاء، أو لماذا تأتي قومها، تأتي في العشاء أو تأتي يعني ولا تحمله، تأتي بمن يحمله معها، وعندما تسأل ف يعني يتكلم هو عنك ويدفع عنك، فقولي إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت لي قومها تحمله، إذن فحملته ثم فأجاء المخاض ثم فأتت لي قومها تحمله، قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارك بوالدتي، الآية. يبقى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو مجرد الحد، ولا تقولوا الله إلا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القائلة مريم روح من، فهو روح مبتدأ من الله سبحانه وتعالى، واثر نفخة جبريل في فرجها او في صدرها، وروح من، فامنوا بالله ورسله، امنوا بالوحدانية وبالرسل وصدقوا بالرسل اجمعين، ان من كذب رسولا كذب كل الرسل، ومن امن بالرسل او امن بالرسول امن بكل الرسل. واذا كذبت قوم نوح المرسلين، قوم نوح المرسلين هو نوح واول رسول، من كذب بالرسول او مكذب بنوح كذب بكل الرسل. كذبت عاد المرسلين، هو لهم رسول واحد هود، لكن قال كذبت عاد المرسلين كذبت، وهكذا. اذا من كذب الرسول كذب بكل الرسل. فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه، لا تقولوا الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، هذا خطا. لا تقولوا الالهه ثلاثه، انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن التثليث يكون هذا خيرا لكم، يكون خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، انما الله اله واحد منفرد في الالوهيه، وليس كما تزعمون سال الثلاثه. سبحانه ان يكون له ولد، منزه عن ان يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الارض خلقا وملكا وعبيدا، وهو سبحانه وتعالى لا يمثل شيء حتى يتخذ ولد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذله وكبره تكبيرا، وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا اي كفى الله وكيلا واكتفي به. فالله سبحانه وتعالى غني عن الولد، وكفى بتدبير خلقه، هو سبحانه وتعالى لا يحتاج لمن يعينه، كفى بالله وكيلا. وهذا تنبيه عن ان الله سبحانه وتعالى غني عن الولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. حضرت مناظره للشيخ كشك مع قس، فيقول لا فرق بيننا وبينكم. قال لا، نحن نؤمن بالتوحيد اله واحد، اما انتم بالتثليث، يقول الاب والابن والروح القدس. قال لكن في الاخر نقول اله واحد امين. قال هذا عبث. قال كيف؟ قال اذا اختلفت الصفات يختلف العدد. قال كيف؟ قال عندما اقول سمك لبن تمر لا اقول واحد، لان الصفات اختلفت فيختلف العدد. فكذلك الاب غير الابن غير الروح القدس غير جبريل، هل هذا يكون واحد؟ كيف؟ يعني تضحكوا به على من؟ ثم تقول لاهوت وناسوت، واحتل الله فاصبح لاهوت، ودخل في عيسى بشر ناسوت ناس، هذا كلام باطل ولا يقبله عقل. نقول نحن بالتوحيد اما انتم بالتثليث. قال نقول اله واحد امين. قال اذا اختلفت الصفات اختلف العدم. فالاب غير الابن غير الحدث فكيف يكون اله واحد؟ قال اتي لك بشيء فيه ثلاثه وفي الاخر نقول عليها واحد. قال اتي الاصبع فيه ثلاثه ايه؟ عقلة وعقلة وعقلة، وفي الآخر نقول إصبع واحد. قال أتؤمن بإله واحد أم كامل؟ قال إله واحد كامل. قال قبل أن يوجد المسيح كان هذا الإصبع ينقصه المسيح، فكيف بإله غير كامل ناقص؟ هل يعتاد النقص على الله سبحانه وتعالى؟ ففي الآخر انتهت أشهد أن الله واحد، كما حدث مع نصارى الشام عندما ذهب لهم البقلاني ودخل على واحد على كل واحد منهم، السلام عليك كيف حالك؟ حال زوجك؟ حال اولادك؟ قالوا احنا طلبنا اعلم واحد، فجاوب اكل واحد. الا تعلم ان هؤلاء رهبان لا يتزوجون ولا يتناسلون، وزواج في عرفهم نجاسه. قال فاذا فمن اين جئتم؟ امن زواج ام من زنا؟ اذا كان الزواج في عرفهم نجاسه، فهل الزنا يكون طهاره؟ ثم تدعون ان الله انجب ولده، فهل انتم اطهر من الله واقدس من الله؟ تقولون ان الله تغشى مريم كما تغشى رجل امراته وانجب منها ولده، ولده لم يقل خلقه، كيف ذلك؟ هل انتم اطهر من الله؟ يعني تبيحون الزواج لله، تقول ولده وتغشى الرب ومريم كما تغشى رجل امراته وتحرمونه على انفسكم، كيف ذلك؟ هل انتم اطهر من الله واقدس من الله؟ فقال هل سمعت ما قيل عن زوج نبيكم عائشه؟ قال يا هذا اعرف مرتين في التاريخ كنت مات بالزنا، انجبت بلا زواج واخرى تزوجت ولم تنجب، على مريم وعلى عائشه. فالله برأ هذه فقال ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وقال على عائشه ان الذين جاءوا بالافك عرضتهم منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. خير، نعم، نتعلم حد القذف بركه ابا بكر. لتخرج من قلب رسول الله، عندما قال هذا قذف فيما املك، وعندما خرجت من قلب رسول الله نزلت البراءه. ثم لتكون اسوه لغيرها، لاحسب السيده عائشه تؤمن بالافك وبرأها الله من قسم عصمات، وهذا شرف عظيم. تقول كنت احقر من ان ينزل فيها القران. اذا لا تحسبوا شركم ولا هو خير لكم، ولم اعترف صفوان ولم تعترف هي ولم تنجب، وليس هناك قرينه على ذلك، ولو لجأوا عليه بأربعة شهداء فإذا مات بالشهداء فلك عندهم الكاذبون، وهذا التوبيخ لهم لأنهم لم يأتوا بشهود. إذن المسألة لابد أن توضع في نصابها. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يأنف ولن يتكبر المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون لن يستنكفوا أن يكون عبيدا لله. ومن يستنكف ومن يأنف عن عبادة الله سبحانه وتعالى ماذا له؟ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن يتكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى سيحشر إلى يوم القيامة. ألا ظن أولئك أنهم الرسول ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يصنف الناس فيقول: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يوفيهم الثواب الأعمال، ويزيدهم من فضله بإعطائهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، عذابا مؤلما. الذين استنكفوا واستكبروا وتعظموا عن عباد الله يعذبهم عذابا أليما موجعا شديدا، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، لا يجدون من يتولاهم أو ينصرهم من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه. ختاما: يا أيها الناس، مسلم مؤمن يهودي كافر كل الناس، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أتاكم الحجة من الله ومن ربكم من عند ربكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، البينة التي لا يختلف عليها اثنان، الشيء البين الواضح رسول الله يرتو صحبه طهارة محمد والقرآن. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، النبي محمد برهان، وأنزلنا إليكم نورا مبينا القرآن. لم يقل الذين كفروا هذا الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ ما هي الشيء البين الواضح؟ رسول من الله محمد يتلو صحبه طهارة القرآن الكريم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الذين صدقوا بالله والوحدانية وتمسكوا بالكتاب، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، سيدخلهم في الجنة ودار الخلد، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، دين الإسلام وطريق الجنة في الآخرة، يهديهم إليه صراطا مستقيما. طيب إذن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به سيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قبل أن أنسى، عليما حكيما جمعوها في من استهان، المكتوب عندكم ها، من استهان بقتل الناس ولم يتب كسب إثما، من استهان بقتل الناس ها ولم يتب كسب إثما، من استهان ولا تهنه ابتغاء القوم، آخر الآية وكان الله عليما حكيما. بقتل وما كان منا اقترب منا إلا خطأ، آخرها وكان الله عليما حكيما. بقتل الناس، الناس يعني الناس قد جاءكم رسوله الحق من ربكم ها، الآية اللي ماتت معنا وكان الله عليما حكيما. ولم يتب إنما التوبات على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون قريب ها، ولك توب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ولم يتب كسب إثما، ومن يكسب إثما فإنه مكسوب على نفسه وكان الله عليما حكيما. خمسة في النساء والأخيرة في الفتح. ختام سورة النساء: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك يا محمد في الشأن الميت الذي مات وهلك، بقول هلك ليس له ولد ولا والد، عرفت ولا والد من أين؟ من أن الإخوة سيرثون، إذن لا ولد له ولا والد، أي لا أصل ولا فرع، لا أصل له أب ولا أم ولا فرع، لا ابن ولا بنت ولا حفيد. واحد مات ليس له أب أو أم أو ابن أو بنت أو حفيد، ليس له أصل ولا فرع، ليس له ولد ولا والد. والكلالة جاءت في القرآن مرتين في النساء. الأولى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هنا قرأت ابن مسعود: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني لا أب ولا أم ولا أصل ولا فرع ولا أب ولا أم ولا ابن ولا بنت كلالة، أو امرأة أيضا كلالة لا أب وأم ولا ابن ولا بنت ولا حفيد لا أصل ولا فرع. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم، يعني إخوة الأم، فلكل واحد منهم السدس، أخ وأخت سدس وسدس مشترك، يعني بالتساوي بين الذكر والأنثى، ليس لهم إلا الثلث. فإن كان أكثر من ذلك، أكثر من أخ وأخت، فهم شركاء في الثلث. الإخوة الأم ليس لهم إلا الثلث، وكأنها وصية واجبة في حدود الثلث. أما هنا أتكلم في آخر السورة عن الإخوة الأشقاء، فهنا اختلفت المسألة للذكر مثل حظ الأنثى. طيب، وقسم المسألة فقال: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وطبعا ولا والد، لان في اخوه ثالثون، اذا مات وليس له والد اب او ام او ولد يعني لا اصل ولا فرع، ده كلاله. وله اخت مات الكلاله وله اخت، فلها نصف ما ترك، يعني الاخت الشقيقه او اخت الاب لها نصف ما ترك، لها نصف ما ترك اخوها. كلام على الاخوه من اللي هي من الاب او الاخوه الاشقاء اب وام، فلها نصف ما ترك اخوها. طيب العكس، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، طبعا لها اولاد، الاولاد حجب، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، يعني الاخ الشقيق او الاخ الاب يرث جميع ما تركت الكلاله الانثى ان لم يكن لها ولد، لا ولد، الاولاد يرثون. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ان كانت الاختان اثنتين فاكثر لهما الثلثان مما ترك، مما ترك ايه؟ اخوهما الكلاله. طب ان كانت اخت واحده لها ايه؟ ها؟ ولها اخت فلها نصف ما ترك، ان كانت اثنتين فاكثر يبقى ايه؟ ها؟ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الورثة مختلطين ذكور وأنوثة، يبقى الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل نصيب الأختين. يبين الله لكم أن تضلوا، أي حتى لا تضلوا، يبين الله لكم الأحكام والشرائع خشية أن تضلوا. أن هنا نفية لا يمكن أبدأ بيها، أن تضلوا ما ينفعش، يبين الله لكم حتى لا تضلوا. فيبين الله لكم وقف حسن. يعني ايه وقف حسن؟ يعني ايه قف ولا تبدا، يعني ايه في رابط لفظي ومعنوي، يعني ايه وان بلفظ بحسن قف ولا تبدا. توبوا بالله عليكم هذا الكلام، مثل الحمد لله لا اقول رب العالمين، ارجع اقول الحمد لله رب العالمين. فالوقف على الحمد لله حسن، قف ولا تبدا، ولا تجاهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، لا تبدا ان تحبط عملك، انت عايز تحبط؟ ارجع قول ولا تجاهروا بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط عملكم وانتم لا تشعرون، اي حتى لا تحبط عملك. فاما فيا يخرجون الرسول واياكم وقف حسن، قف ولا تبدا، لا تقول ان تؤمنوا، ارجع قول ارجع فاقرا يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا، اي حتى لا تؤمنوا، واياك ان ترجع تقول واياكم ان تؤمنوا، يبقى تحذير، هذا خطا. يبين لكم ان تضلوا، اي حتى لا تضلوا، يبين لكم ايه احكام وشرائع كما ورد في الكلاله وكما ورد في السوره، يبين لكم ان تضلوا اي حتى لا تضلوا، والله بكل شيء عليم، فيعلم ما فيه المصلحه والمنفعه، لانه العالم بمصالح العباد بما ينفعهم في الحياه وفي الموت. طبعا العلم الفرائض نصف العلم، لماذا؟ لان الانسان بين حياه وموت، فالفرائض المواريث يختص بالانسان بعد موته، فالانسان بين حياه وموت، فكانه نصف العلم فعلا. طبعا ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح، هذا تشريف واظهار فضل من ذكرهم، و اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح، اذا اسمه تشبيه مرسل مفصل، تشبيه ايه؟ مرسل مفصل. يا اهل الكتاب اللفظ للعموم، لكن يرد به الخصوص، يرد به ايه؟ النصارى. عرفت ازاي؟ الكلام اللي جاي انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القى الى مريم، فقصصت بعد عموم، اذا بعد ما يا اهل الكتاب عامه اليهود النصارى، لكن الذي الكلام الذي بعدها خصصها، ثم خاص انه يقول ولا تقولوا ثلاثه، وهذا قول النصارى وليس قول الايه؟ اليهود. هذا قول الايه؟ النصارى. اذا يا اهل الكتاب هنا خاصة بالنصارى. ايضا انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا قصر، ونوع قصر موصوف على صفة، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. كلمة يشهدون وشهيدة، هذا من المحسنات البديعية، نوعه جناس اشتقاق، جناس اشتقاق. كلمة وكلمات ألقاها إلى مريم وروح منه دي للتبعيض ولا لابتداء الغاية؟ نريد إجابة هذا السؤال. وهذا السؤال اطرحه عليكم وان شاء الله تفكروا فيه وتجيبوه. وفي حكايه موجوده في صف التفاسير، طبيب نصراني قال للرشيد يعني ناظر الامام الواقدي ذات يوم فقال له ان في كتابكم ما يدل على ان عيسى جزء من الله وروح منه، هل روح منه عند التبعيض؟ هل روح منه يعني بعض من الله يعني؟ انما المسيح عيسى ابن الله رسول الله وكلمته قالها مريم وروح منه، يعني المسيح روح من الله، فهي من التبعيض يعني؟ هل عيسى من الله يعني بعض من الله من التبعيض دي؟ افهموا المسألة والمناظرة دي. فقال الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذا كان عيسى جزء من الله أن يكون ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله برضه. فأسلم النصراني وفرح الرشيد وواصل الواقدي بصلة عظيمة لما قد خلصوا المشكلة. تاني في مناظرة عند الرشيد النصراني بيسأل بيقول في كتابكم في القرآن يعني ما يدل على أن عيسى جزء من الله، فين يا عم؟ قال الآية بتقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته قال مريم وروح منه، فمن تدب إلى التبعيض يبقى بعض من الله. يا ده مصيبة، يبقى هيميل للابتداء ولا من للتبعيض؟ لو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فاتوا بصورة من مثله، من هنا ليه؟ ما معي مال وما معي من مال، ما معي مال 1000 جنيه مش مال، لكن من مال من بداية ما كله مال، يبقى من البداية من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، هل روح منه للتبعيض ولا من الابتداء الغاية؟ فالنصراني بيقول إن روح منه يعني من الله يبقى بعض من الله، يبقى عيسى بعض من الله، يبقى عيسى إله ابن إله، عايز ينصر القضية بتاعته. فالواقدي راجل مخه نظيف شغال زي حالتنا كده بياكل فول. قالوا طيب تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، انت بتحتاج كلام القران؟ طيب وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، يبقى من الله برضه، يبقى من التبعيض يعني؟ فاذا كان عيسى جزء من الله يبقى ان يكون ما في السماوات وما في الارض جزء من الله برضه. فاسلم النصراني. ليه؟ ما اقدرش يرد، ما حجته واحد، هو اللي طلب المناظره، طالما في المناظره يبقى في نهايه، يا ابيض يا اسود. فرح الرشيد وطبعا ايه وصل الوقت. طبعا خد مكافأة كبير. اي سؤال اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في اي سؤال او اعتراض او اقتراح انا خادمكم، بوركتم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.